أحسن الله إليكم. هذا يقول بارك الله فيكم: كثر في الآونة الأخيرة عدد من الناس ممن يفتون بفتاوى وهم ليس من طلاب العلم ولا هم من المشايخ، ولكن عندهم علم أو معرفة أو سماع عن ذلك، ما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز، والفتوى ليست العوبة، الفتوى مهمة وهي قول على الله جل وعلا وقول على رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الله حرم هذا أو أباح هذا، أن الرسول حرم أو أباح، فهذا تقول على الله وعلى رسوله، فلا يجوز لأحد أن يدخل في الفتوى إلا عن علم وبصيرة ومعرفة بالأدلة، وهذا شأن العلماء، ما هو شأن المتعالمين أو الجهال أو المبتدئين في طلب العلم، هذه أمانة. لا يجوز للإنسان أن يقحم نفسه في الفتوى وهو ليس من أهلها، وأيضا يغرر بالآخرين، ربما أنه يوقعهم في الخطأ ويكون هذا بسببه وفي ذمته، مع أن العالم الذي عنده استطاعة للفتوى الأولى ألا يدخل فيها إلا عند الضرورة، إذا لم يكن هناك من يتولاها غيره فإنه يتقي الله ويفتي بحسب ما يظهر له من الأحكام الشرعية بأدلتها. نعم.